لا لا لا لا تيري لا لا لي لا لا لا لا تا لا لي لي لا لا لا لا لا تيري لا لا لي لا لا لا لا تا لا لي لي لا. وينك انتي وينك يا مجمع الأجماع؟ عيونك دول أولياء أما خدودك باع. وشعرك الدرويش في جماله ناس بتعيش. أرجوكي ما تتبسميش وتزودي الأوجاع. وينك انتي وينك يا مجمع الأجماع؟ عيونك دول أولياء أما خدودك باع. وشعرك الدرويش في جماله ناس بتعيش. أرجوكي ما تتبسميش وتزودي الأوجاع. وينك انتي وينك يا أم الجيل البيسة؟ خلي الحكاوي تزيد جايلك أنا طمع. قلبي ضعيف اتماس نفسه برضاك يحس. شادد رحيلي وبس زاهد بدون امتع. وينك انتي وينك يا ام الجيل بيسع؟ خلي الحكاوي تزيد جايلك انا طمع. قلبي ضعيف اتمس نفسه برضاك يحس. شادد رحيله وبس زاهد بدون امتع. وينك انتي وينك يا سكر الاجماع؟ عودك يا احلى الصبايا بيتمين وبيا. صبايا ما يتمينوا بيان.